جاي تعتذر بعد ايه؟ الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالذنب يعني جاء في القرآن ان بيجي ممكن مقبول زي في اخر التوبة اعترفوا بذنوبهم، او بيجي في وقت خلاص لا ينفع، هو الوقت هنا انتهى، فاعترفوا بذنوبهم فسحقا، لا ده اعترف بس امتى؟ فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لاصحاب السعير. الاعتراف بالذنب له وقت. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا. الاعتراف بالذنب جه في موطنين، موطن مقبول وموطن اتقال له بعدها سحقا لانه تاخر لوقت معين توقيت. طريقه القران طريقه بديعه جدا، ان بعد ما خلاص ليوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين، استرجاع بقى مجموعات الايات دي عايزه تامل بقى، واحنا كده طولنا مجموعات مختلفه. الاول الاهلاك الجماعي، يعني ربنا يقول لك تدبر تامل كده في الاقوام والحضارات اللي اهلكت، الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ادي اول مجموعه. المجموعه الثانيه من الايات، فكر في نفسك بصوره فرديه، يعني انت عايش ضمن مجموعه اللي هي دايما انا كنت بسميها الموازنه بين التفكير الفردي والاممي، انت ضمن امه وانت هتحاسب كفرد. الأمم والحضارات أهلكت فلم تنفعهم شيئا، وأنت كفرد أنت أصلك إيه؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ أنت كفرد فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ثم تفكر في الآيات الكونية، الأرض كفاتا وأحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. يبقى في ثلاث، وأنا استفدت اللطيفة دي مش فاكر هو قالها بنفس السياق ولا لأ، من كتاب جانا القلب الهايم بتاع دكتور عدنان عبد القادر، اللي هو ثلاث مجموعات عن الأمم ثم الأفراد ثم الآيات الكونية. بعد كده لو أنت فضلت مصر بقى، لأن بعد كل مجموعة آيات ويل يومئذ للمكذبين اللي هو برضه لسه مصر، يتأمل في الأقوام الذين أهلكوا من قبل ثم يصر، يتأمل في نفسه وكيف كان نطفة ثم جعله الله بشرا ثم يصر، يتأمل في الآيات الكونية في الجبال الرواسي الشامخات والماء الفرات ثم يصر. في الآخر خلاص بقى، مش أنت مصر، مش أنت مكذب، مش أنت مصر على التكذيب، خلاص انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. الحل الوحيد معاك أن تعاين ما كنت تكذب، المعاينة الحل الوحيد، أن تعاين مش أنت بتكذب. هذه النار، هذه جهنم زي ما في أكتر بقى من آية، اللي أنتوا كنتوا بتكذبوا بيها، مش ده اللي أنت كنت بتكذب بيه؟ هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون، ده طلعوا بيتكلموا بجد على أحد الأقوال يعني في سورة ياسين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا، والتفصيل هنا مختلف شوية، راجعوا بقى معانيه في أي تفسير. بعد كده هذا يوم، خلاص راحوا بقى راحوا بقى شافوا العذاب، فيتقال له بقى ها ايه رأيك بقى في الرسالات بقى والإعذار والإنذار، ايه رأيك بقى؟ فيقول خلاص، بعد بقى ما بيعاين العذاب، انا فعلا خلاص انا تبت، انا فهمت الرسالات، الآن فهمت هذه الرسالات. هذا يوم لا ينطقون، ومش هيسمح له زي ما في آيات تانية في القرآن، ولا هم يستعتبون، مش هيسمح له اصلا بطلب العتبة، مش هيسمح له ان هو يستعتب ولا ان هو يعتذر ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ليه؟ ده يوم الفصل، ده مش يوم، هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. هتعرف تتصرف زي ما كنت بتتصرف في الدنيا؟ هتعمل ايه بقى؟ انت كنت في الدنيا مع المرسلين زي ما قلنا في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا، كنت بتحاول تستعمل المكر والكيد زي ما في سورة الطارق إنهم يكيدون كيدا. ها هتعرف تتصرف هنا؟ فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. وفجأة العدسة تنتقل تماما بعيدا عن مشهد العذاب إلى الذين استجابوا للرسالات، إن المتقين لأنهم كانوا خائفين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إن كذلك نجزي المحسنين. أما